صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. لا خلق أبهدا يقدرها تعظيما لرسول الله. يا اشف كل مريض وقرب كل بعيد وارحم كل ميت وغريب. يا يا لطيف اللطف بالقلب الشجي شفع المختار فينا يا ولي. ما لنا إلاك يا رب البكي، فاكشف البلوى وارحم الموتى واكتب لزوار ستنا السيدة زينب زيارة إلى سيدنا النبي. يا عالم بكل علوم، يا سامع نداء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. صلوا على سيدنا النبي بفاطمة البضاعة الطاهرة، وجوه إلى ربها ناظرة، فمن حبها نال حب سيدنا النبي، فمن حب بغانا لحب النبي فيشفع إن عثرت عاثرة بفاطمة البضعة الطاهرة. ومن لي بهذا المقام الشريف إذا الله يسر في الآخرة علي زيارتها في البقيع، فما لي تشبثت بالقاهرة. حبيبتي يا ست السيدة زينب يا طاهرة، أعلل روحي بباب الحسين زينب الباهرة أسلطانة الأولياء افتحي لنا باب حضرتك العامرة حبيبتي يا ستنا السيدة زينب يا طاهرة وصبي لنا شرب أهل التقى لنسلم من أنفس فاجرة إليك هوت روح أهل النهى فأضحت على أنعم شاكرة حبيبتنا يا ستنا السيدة زينب يا طاهرة أيا أشبه الناس بالمصطفى وساكنة الروضة الفاخرة ماما زينب ماما زينب أيا أشبه الناس بالمصطفى وساكنة الروضة الفاخرة وأم أبيها شفيع الورى حبيبتي يا ستنا السيدة فاطمة الزهراء يا أم ست السيدة زينب اللي منور القاهرة أيا أشبه الناس بالمصطفى سيدنا النبي وساكنة الروضة الفاخرة وأم أبيها شفيع الورى حبيبي شفيعي يا سيدنا النبي وأم أبيها شفيع الورى ومنجية الدوحة النائرة صلوا على سيدنا النبي إذا كان يوم الصراط مررت وكل العيون غدت حاسرا وبين نساء العالمين ارتقيت بحق متوجتان عاطرا تنادي الملائك يا فاطمة تنادي الملائك يا فاطمة هنيئا لك النعمة الباهرة سيدنا الحسين ابنك وستنا السيدة زينب الطاهرة يا أكحل العين يا نبينا يزيد الليلة فرح ابنك مولانا سيدنا الحسين يا أكحل العين يا نبينا يزيد الليلة فرح ابنك مولانا سيدنا الحسين صلوا على حاضرة النبي. يا سيد الحسن يا نور الوجود، يا سيدنا النبي، الصلاة والسلام عليك يا سميت محمد، نور من نور في نور، وبنور الأنوار محمد حبيبي يا سيدنا النبي. أضاء ذكرك في القلوب عودي حضرة النبي، ونفيسة الطهر يا سر السماء تهدي لرب النور نبض سجودي، وبدوي طنطا شيخ العرب، وبدوي طنطا يا ضياء مشاعلي، علمت قومي أن يروا بخلودي حبيبي يا شيخ العرب. موالد العشاق ما كانت لهوا، بل مواكب ذكر في طريق الودود. موالد الأولياء، موالد الأولياء ما كانت لهوا، بل مواكب ذكر في طريق الودود. هناك تهيب الروح حب في طاغ الروح، هناك تهيم الروح حبا في طاغ الروح، هناك تهيم الروح الله حبا في طاغ الروح، هناك تهيم الروح حبا في طاغ الروح، هناك تهيم الروح في أنوارهم، ويرى جمال الله فوق وجود، ترنو العيون إلى المقام سيدنا النبي، ترنو العيون إلى المقام ونوره يهدي الحيارى نحو باب الشهود. صلى الحبيب مادد صاحب القرآن أكرمنا بالغفران وسائر الإخوان. إن كنت يا والهان خائف من الديان، إن كنت يا والهان خائف من الديان، قم في الدجى سهران بالذكر القرآن. ما وابكي على الأوزار، فالله حليم ستار يجزيك بالإحسان. يا رب اشف كل مريض بيننا وكل جريح حولنا، فالحمد منك يا الله والحمد إليك يا الله، جئنا ندعوك يا الله جئنا نرجوك يا الله. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.